إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه ونسمعه من آي ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهمه وتدبره والعمل به والدعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا قارئ. بسم الله. يقول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فيه شهادة وشاهد ومشهود عليه، فالشهود الله سبحانه وتعالى، بدأ باسمه، وهذا من الأدب بالنسبة للمكلفين، لأن الله عز وجل علمهم: فاعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، والله غني عن هذا الخمس، لكن بدأ به ليبين للناس. إذا بدأ الإنسان بذكر من يعود إليهم أمر من الأمور التي هي تفيد المسلم، فليثني على الله عز وجل أولا، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يسأل حاجته، وهذا من الأدب. فقال الله عز وجل: شهد الله، فالشاهد هو الله سبحانه وتعالى، والملائكة وأولو العلم، والمشهود عليه أو المشهود به هي كلمة التوحيد: لا إله إلا الله. فالشاهد هو الله سبحانه وتعالى، لأنه بدأ بنفسه فقال: شهد الله. وشهد كما سبق بمعنى بين وفصل، وتأتي بمعنى أعلم وأخبر، وتأتي بمعنى قضى وحكم، لكن بعض المفسرين أنكر هذه الأخيرة، وسنبين لها إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى فصل في هذه الآية فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. هذه الآية جاءت بعد ذكره سبحانه وتعالى ما زين للناس من الشهوات، من البنين، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن أفضل من هذا بالنسبة للمتقين هو ذكر الله عز وجل وما أخبرهم به من الأعمال الصالحة. ثم إن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أن الله شهد لنفسه بالوحدانية وأنه الإله الواحد. قالوا في سبب نزولها أن حبرين من الشام قدم المدينة، فلما وصلاها قال: هذه المدينة هي تطابق الصفة الموجودة عندنا في كتبنا. ثم فلما دخلاها أقبل يسألان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما رأياه علماه بالصفة، قال له: أنت محمد؟ قال: أنا محمد. فقال له: أنت أحمد؟ قال: أنا أحمد. قال: جئنا نسألك عن شيء، إن أخبرتنا به آمنا بك. أي شهادة أعظم فأنزل الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فأسلم. وقلنا فيما سبق أن صدر آل عمران إلى حوالي 80 آية نزلت في وفد نجران حين قدموا يحاجون النبي صلى الله عليه وسلم في شأن عيسى وعيسى وأمه عليهم السلام. وقال الله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو. قلنا الشهادة تقتضي علم الشاهد بالمشهود به وإخباره نفسه بذلك إما بالنطق أو بالكتابة ثم إعلام الناس بذلك المشهود به. ولذا الشاهد إذا ذهب عند القاضي أو ذهب الخصم عند أحد الحكمين يقول أشهد أن فلان قال كذا أو أشهد أن الواقع حصلت كذا أو أشهد أن الدراهم تبع فلان، بمعنى علمت وأيقنت أن الذي أخبرتك به ونطقتك به حق وصدق. ثم لما قيل إن معنى قوله سبحانه شهد الله بمعنى حكم وقضى أنكرها ابن عطية المفسر صاحب الكتاب الذي بأيدينا وغيرنا، قال هذا ليس من لغة العرب، قضى لأن كأنه لما رأى أن الله عز وجل قال شهد الله أنه لا إله إلا هو ليس هناك حكم ولا أمر ولا نهي. هذا القول قاله مجاهد تلميذ ابن عباس وأعلم الناس بكتاب الله عز وجل، وقاله أبو عبيد أحد رؤساء اللغة وعلمائهم. فالإنكار لا يتأتى، لكن تخريج هذا المعنى، معنى شهد بمعنى حكم وقضى، أن قوله سبحانه لا إله إلا هو نفي وإثبات، نفى جميع مسمى الآلهة أنهم غير صحيحين وكلهم كلهم باطل، لا يكون هناك إله حق إلا هو، فنفى جميع وجود الآلهة على وجه حق وأثبت الألوهية له سبحانه وتعالى، ففيه نفي وإثبات. مثل هذا الكلام إذا ورد في سياق التخاطب يفهم منها أن النفي نهي وأن الإثبات أمر، كمن جاء لطبيب يتعالج ثم خرج وصادفته فقلت من أين خرجت؟ قال من هذه العيادة. تقول لا، ليس هذا بطبيب، الطبيب هذا، كأنك تقول له لا تذهب إلى هذا واذهب إلى هذا. فإذا أنفقت على فقير وجاء إنسان قال لا ليس هذا بفقير إنما هذا هو الفقير، ولم يأمر في الظاهر، ليس هناك أمر ونهي، لكن مفاد هذا الكلام لا تعطي هذا إنما أعطي هذا، لا تذهب لفلان إنما اذهب لفلان. فهذا معنى قوله سبحانه لا إله إلا الله، أي لا تتخذوا آلهة من دونه سبحانه، فإذا أردتم عبادة فلتكن لله وإلى الله التوجه وحده سبحانه. ففيه نفي وهو نهي، وفيه إثبات وهو أمر. فإذا قيل قضى وحكم معنى صحيح، فمن قال من التابعين والمفسرين شهد الله بأنه قضى وحكم فالمعنى صحيح، لكن لما كانت الدلالة خفية أنكرها من المفسرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة يشهدون كذلك بأن الله هو وحده لا إله إلا هو. الإله الذي يطاع فلا يعصى خوفا وإجلالا ومهابة واتكالا ورجاء، إذا اجتمعت هذه الأمور الخمس فهو الإله. الإنسان يطيع والديه، قد يطيعهم خوفا وقد يطيعهم رجاء، لكن قد لا يطيعهم توكلا، فمن اجتمعت فيه فهو الإله. فمن أطاع الله عن إجلال ومحبة وخوف ورجاء وتوكل فهو الإله. فمن ذهب إلى أي مخلوق من المخلوقات حي وميت مجنون وعاقل يراه وليا أو غير ولي، فأعطاه شيئا رجا منه، توكل عليه، أحبه حبا بإجلال ومهابة وخوف وتوكل، فمعنى أن هذا اتخذ من دون الله إله. لأن الناس تظن أن العبادة، أن معنى اتخذ فلانا إلها دون الله أنه سجد له، لا، ليس كذلك. العبادة أعم من ذلك، قد تكون عبادة بالقلب. بمجرد وجود الهيبة والطاعة فلا تعصيه مع التوكل عليه فهي عبادة. فمن صرف هذه المعاني لغير الله فقد عبد غير الله. ثم إنه سبحانه ثنى بالملائكة أنهم يشهدون كشهادته سبحانه لنفسه، وأن أولو العلم يشهدون كذلك بما شهد الله به لنفسه وبما شهدت ملائكته له سبحانه وتعالى. فالملائكة يشهدون أنه لا إله إلا الله، وأولو العلم خصهم بالذكر للتنويه والشرف، ويدخل فيهم أهل العلم والأنبياء لأنهم أولو العلم، حتى لا يعترض معترض يقول أين ذكر الأنبياء، فيقال دخلوا في أولي العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. فلان يقوم بالأمر يعني يعتني به ويؤديه، فلان من قام بهذا العمل؟ تقول فلان قام به، بمعنى أداه وأنجزه. عرفنا معنى قام؟ لا يفهم منها قام القيام على القدمين أو الانتصاب واقف، قام بالأمر إنما هو كناية عن إنجازه وفعله وإخراجه. فقال الله عز وجل قائما بالقسط، قائما بالقسط تعرب إما مفعول لأجله أو حال. شهد الله القائم بالقسط أنه لا إله إلا هو، تمعنوا في المعنى مرة ثانية، شهد الله القائم بالقسط، الأصل صفة، فلما جعلت منصوبة جعلت كأنها مفعول لأجله، أي لأجل قيامه بالقسط، أو تعرب حالا، حال كونه سبحانه وتعالى قائما بالقسط. القسط هو العدل، القسط هو العدل، والقيام بالقسط أي القيام بالعدل أمرا وفعلا. فأمر الناس من على وجه البسيطة أن يكون أمرهم بالعدل، وفعله سبحانه وتعالى عدل، وهو العزيز الحكيم، لا جور ولا ظلم. الله عز وجل قال أنه لا إله إلا هو قائما بالعدل، وهكذا الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وأنزل معه الحديد، أنزل القرآن وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، كما قال الإمام علي رحمه رضي الله عنه، هذا كتاب الله، أو الصحابة، هذا كتاب الله نأمركم بما فيه، وهذه سيوفنا نقومكم عليه. فالعدل تقوم به السماوات والأرض، وكتاب الله وحده أنزل للعمل والتطبيق، فمن حاد عنه يقوم، وتقويمه بأنه يؤمر، فإن أطاع وإلا تعرض للعقاب. فالله عز وجل وصف نفسه بالعدل أنه لا إله إلا هو، فإلهيته سبحانه وتعالى، إذا قال إله وقال رب، الإله هي المعبود، من صرفت له جميع خواطر القلوب وأعمالها كالمحبة والتوكل والخوف والرجاء والرغبة والرحبة، هذه أعمال قلبية لا تكون إلا لله ولا تنصرف إلا إلى الله سبحانه وتعالى. وفي أعمال بدنية كخشوع الجوارح والصدقات وأعمال البر وما إلى ذلك، إن أراد منها ثوابا فلا تكون إلا لله، وإن أراد به دنيا فقد لا يكون فيها أجر وقد يكون فيها عقوبة، لكن الشاهد أن الله الذي تنصرف له العبادة. والرب ما هو؟ الرب سبحانه وتعالى هو الذي يربي عباده، والعباد مربوبون له، وهو الذي خلقهم وصورهم وأنشأهم وأعطى لهم الرزق فأكلوا واكتسوا، فمن أعطى ذلك فيقال ربنا سبحانه وتعالى. وإن قلت الله صحيح، لكن ما كان في الإعطاء والإماتة والإحياء والرزق والإنعاش وما إلى ذلك فذاك سبيله من صفات الربوبية، وما كان من عبادة وخضوع وتوجه فهذه من صفات الألوهية. فلذا وكلاهما مقترن، من كان إلها فهو رب، ومن كان ربا ليس هناك رب سواه فهو الإله الذي يعبد، فتعبده لأنه رب. فلذا نقول الحمد لله رب العالمين، فأتيت بالاسمين الجليلين الله سبحانه وتعالى وأنه رب الكون. فقال الله في كتابه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قد يكون التكرار تكرير لا إله إلا هو لباب التأكيد، وقد تكون الأولى أنها المشهود عليه مما نطق الله به لنفسه، وتكون الثانية لا إله إلا هو لتعليم الناس وإرشادهم، هكذا قال بعض التابعين أو بعض الصحابة رضي الله عنه، فقال لا إله إلا هو كررت لتعليم العباد أن يقولوها. وأجل كلمة بعد كتاب الله عز وجل أفضل ما قاله النبيون: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها دبر صلاة الصبح، من قالها بعد صلاة الصبح 10 مرات تعدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. يوم تشتري عبد تشتريه 100,000، فإذا قلتها 10 مرات فكأنما اعتقت 100,000 4 مرات. شيء عظيم ولا مو عظيم؟ فضل الله عظيم حين أتاح لعباده بيسير من القول مقابله ذاك الثواب العظيم. ومن قالها 100 مرة ما تتجاوز ساعة، دون ساعة، تقولها وأنت بإمعان، ما تقولها باللسان والقلب منصرف للأعمال الأخرى. من قالها 100 مرة كانت حرزه من الشيطان ذاك اليوم، ولا يفوقه أحد من الثواب والعمل الصالح إلا من أتى بمثله، ومحيت عنه كذا من السيئات، وكتبت له كذا من الحسنات. هذا حديث صحيح في صحيح البخاري، فأجرها عظيم. فالإنسان إذا استطاع أن يقولها في النهار يأتي بها قدر ما استطاع في الصبح بعد طلوع الشمس في الضحى حتى يكملها، فإن وراءها أجر عظيم. تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يقول الله عز وجل لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ختم سبحانه وتعالى هذه الآية بهذين الوصفين الجليلين: العزيز الحكيم، العزة والحكمة. العزيز الذي لا يغالب إذا أراد تنفيذ أمر، يأتي الإنسان يريد تنفيذ الأمر لكن يجد له موانع، منهم من يقف عقبه ومنهم من يصده ومنهم من يغلبه، لكن الله عز وجل عزيز إذا أمر أو نهى لا يستطيع أحد أن يقف ضد حكمه، لا بد من إنجازه. فقال سبحانه وتعالى العزيز الذي لا يغالب إذا أراد أمرا حققه، وإذا نهى عن شيء لا يستطيع أن يمانع، فلا يمانع في تحقيق ما أراده سبحانه وتعالى. فلما قال شهد الله أنه لا إله إلا هو وصف نفسه بالعزة، وهو الإله القادر أن يفعل فلا يستطيع أحد أن يمنع، والقادر أن يمنع فلا يستطيع أحد أن يوجد. فمن تفرد بهذه الصفة دل على أنه إله حق وأنه رب لجميع من في الكون. الحكيم العزيز الحكيم، الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، الذي إذا تصرف وعمل وقال إنما يكون عن حكمة، والحكمة بمعنى أنه يأتي الشيء مناسب لما أراد، لا يكون فيه خلل ولا يكون فيه عيب. فكأن الله عز وجل قال سبحانه وتعالى هو الإله، ولا يكون إله إلا بعد أمر ونهي. ولا كيف الإنسان يعبد؟ الإنسان لا كيف الإنسان يعبد المعبود إلا بعد أن تعرف وجه العبادة. وكأن الله عز وجل يقول اعلموا أن ما أمرتكم به من إثبات الألوهية لي وعبادته له سبحانه وتعالى وهو على وجه الحكمة لا تظن فيه خلل، فإن الله قائما بالقسط، واعلموا أن الأوامر والنواهي إنما صدرت عن عزيز حكيم لا معقب لحكمه. ما يأتي إنسان يقول هذا فيه خلل وهذا فيه عيب اتركوا هذا، فمن فعل هذا فإن الله يقصمه. يقول الله عز وجل لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اقرأ ما بعده. والعزيز الحكيم إذا تتبعت كتاب الله عز وجل تجد ما ختم به الآيات من أوصافه وأسمائه وصفاته العلى الحسنى لها مناسبة. ولذا لما قرأ القاري والسارقة والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، الأعراج على فطرته قال لا ما يجي هذا، قال ما فيه مناسبة. فلما عاد القاري وتأكد من الآية علم صحة ما قال هذا فقرأها فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال نعم الآن عز فحكم، عز فلا يمانع، اقطع يده لا يستطيع أحد أن يقف ضد أوامر الله، فما أمر الله به سيكون وما نهى عنه لا يمكن أحد أن يعترض. ثم قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. إن جاءت مكسورة عند معظم القراء، وقرأ الكسائي أن بفتح الهمزة فجعلها المشهود، شهد الله بأنه لا إله إلا هو أن الدين عند الله الإسلام، فجعل الشهادة المشهود به أن الدين عند الله الإسلام. لكن قراء الأمصار كلهم يقرؤون إن الدين عند الله الإسلام على الاستئناف، أي على البداء برأس آية إن الدين عند الله الإسلام. الدين الطاعة والذلة، طاعة وذلة لله سبحانه وتعالى. فأخبر الله عز وجل في هذه الآية أن دينه الذي شرعه منذ أن أرسل الأنبياء هو الإسلام، منذ آدم عليه السلام إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم كل الأديان هي الإسلام ما في غيره. الإسلام بمعنى الاستسلام، أسلم فلان لله أي استسلم له، والاستسلام كالأسير حين يستسلم لعدوه يخضع له فيستجيب لطلبه، ارفع يديك ارفع يديك، اخفض راسك اخفض راسك. إذا قلت أسلمت لله بمعنى استسلمت له فلا تخرج عن أمره ونهيه. الله عز وجل يقول الدين ما شرعه الله على لعباده وما أمرهم به ونهاهم عنه فهو الإسلام. ولذا وصى بها إبراهيم عليه السلام بنيه، ووصى بها يعقوب بنيه، وهو شرعة الأنبياء منذ آدم ونوح عليه السلام إلى عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. واختلف الأنبياء في جزئيات هذا الدين، لكن الإسلام عموما هو لهم جميعا، واختلفوا في بعض الجزئيات، كما كان في ديننا حين أسلم آباؤنا وأجدادنا توجهوا إلى بيت المقدس، كان ذاك هو الإسلام، ثم نسخ الله ذلك فأمر بالتوجه إلى الكعبة، فكان ذاك هو الإسلام، والآخر منسوخ. كذلك في شرائع الأنبياء قد يكون عندهم أمور من دقائق المنهاج ليست في هذا الدين، وقد يكون عندهم مسائل تنسخ وتلغى في بعض الأديان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات وديننا واحد، وهم يعبدون الله وحده لا إله إلا هو، وكلهم مستسلمون خاضعون له، لكن هؤلاء يخضعون بأمور وشرع ومنهاج، وهؤلاء يخضعون بأمور ومنهاج، فيجمعهم الاستسلام والخضوع، ويجمعهم إفراد القصد وهو الله سبحانه وتعالى. فيخبر الله عز وجل أن الدين والألف واللام في الدين للاستغراق، أي جميع الأديان ما شرعه الله من دين إنما هو الإسلام لا غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الدين عند الله الإسلام. ثم أخبر الله عز وجل: إن حصل اختلاف في أتباع الأنبياء فليس ذاك الاختلاف صادر عن وحي ولا عن كتاب، إنما صدر عن هوى في نفوسهم وبغي وتعدي. أخبر الله عز وجل أن أتباع الأنبياء اختلفوا، فكانت بينهم حروب وعداوات، فاختلفوا في معاني ما عندهم من التوراة والإنجيل، فكان النصارى يؤلهون عيسى، وكان اليهود يؤلهون عزير، وهؤلاء أنكروا عيسى ابن مريم حتى رموه بأشد التهم، وأولئك تغالوا وجعلوا أحبارهم أربابا من دون الله، فكان فيهم اختلاف. هذا الاختلاف ليس ناشئ عن جهل ولا ناشئ عن شبهة، لأن الله عز وجل بين لنا فقال: إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. يوم جاءهم العلم حصل فيهم الاختلاف، والاختلاف إنما جاء بعد علم، والعلم هو الوحي، الكتاب المنزل عليهم من توراة وإنجيل وغيرها مما يسمعونه من نبي. هذا الذي اختلفوا فيه لم يذكر، وبعض المفسرين يجعلون اختلافهم في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو اختلافهم في عيسى أهو كلمة أو نبي أو كذا وما إلى ذلك، واختلافهم في سائر الأنبياء أو فيما جاء فيه، لكن الشاهد أن أتباع الأنبياء وقع بينهم بغي بعد معرفتهم الحق. فالله عز وجل إنما ذكر هذا لا لمجرد الخبر، لا لقط لتعرفوا أن اليهود فيهم اختلاف، أو لتعلموا أن النصارى بينهم اختلاف، هذا الاختلاف واقع بينهم، بينهم عداوات. بينهم عداوات، والله عز وجل حين أخبرنا بأن هناك اختلاف وقتال بين من أوتوا الكتاب إنما هو للتحذير، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستتبع سنن من كان قبلهم، حذو القذة بالقذة، ولو دخلوا جحر ضب لدخلوه. وصدق صلى الله عليه وسلم، كل مقالة باطلة سمعناها في عن بني إسرائيل أو عن النصارى إلا وسمعنا مثلها في هذه الأمة مما مضى أو ما سيأتي، وما من أمر، لأن هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فكل خصلة قبيحة من فكر وعمل وغير ذلك مما ينتشر فيهم إلا وسيذهب إليه بعض هذه الأمة. أسأل الله العافية والسلام ويعصمنا وإياك. الله عز وجل ذكر أن أولئك اختلفوا، وذكره لهم على وجه الذم، وكأنه يخبر هذه الأمة لا تختلفوا كما اختلف من قبلكم. والاختلاف واقع، والاختلاف واقع بين الطوائف. لو تسمع القصص والأخبار وما يجري في الساحة وما سبق من فئة